بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الإخلاص، وقد قال بعض العلماء: والوجه الرابع للإخلاص قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد نفى الله جل جلاله أن يكون في كلام العبد نفع للعبد إلا في هذه الحالات الثلاث: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الكلمة الطيبة صدقة، يعني أي دعوة إلى الله بالمفهوم الواسع هي صدقة، أي نصيحة، أي دعوة إلى التمسك بكتاب الله، أي دعوة إلى الإعراض عن الدنيا، أية دعوة إلى طاعة الله، هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، لأن أفضل صدقة أن تدل إنسانا على الله عز وجل، طبعا بالمعنى الواسع. والمعنى الضيق أن تدعو الناس إلى الإنفاق. نعم، قيل في تفسير هذه الآية: موعظتك لأخيك لله صدقة تصدق بها عليه، وكف أذى لسانك عن المسلمين صدقة، وإرشادك الأعمى إلى الطريق صدقة. وقوله تعالى: أو معروف، هو كل ما قبله العلم أو عرف مثله في الأثر الصحيح، شيء معروف بالعلم أو بالنقل. أو إصلاح بين الناس، هو الكلام في إصلاح ذات البين، فإذا أصلحت بين اثنين أو أصلحت بينك وبين الآخرين فهذا من قبيل الإصلاح، إصلاح ذات البين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال ابن عباس: كونوا قوامين، يعني كونوا قوالين ناطقين بالعدل، شهداء لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو على أبويكم أو على أقربائكم، لا تميلوا مع الهوى في أقوالكم ولكن انطقوا بالحق. هذا المؤمن مع الحق، غير المؤمن مع الهوى، مع أقربائه ينحاز إلى جماعته ولو كانوا على باطل، ينحاز إلى أولاده ولو كانوا على باطل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أوحى الله جل جلاله إلى بعض أنبيائه أن يا داود حرام على قلب يحب الدنيا أن يقول الحق. أي قلب يحب الدنيا لا ينطق إلا بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قالوا: المخلص تعد كلامه عدة، لأنه يراقب نفسه مراقبة دقيقة، ينطق بالكلمة التي ترضي الله عز وجل، ينطق بالكلمة التي تجمع ولا تفرق، ينطق بالكلمة التي تؤلف ولا تباعد، ينطق بالكلمة التي ترضي الناس عن الله عز وجل. في شخص شيطاني تكلم، يعني إذا كان دخل لبيت يزدري هذا البيت، إذا زار أخته يصغر زوجها في نظرها، دخل لبيت صديقه يصغر متاعه في نظره، التقى مع شخص يحتقر دخله أمام دخله. الشيطان يتكلم والمؤمن يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها إلى أعلى عليين. والكافر والمنافق يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم إلى أسفل سافلين. والكلمة الطيبة صدقة، والإنسان قد يسقط من عين الله بكلمة. قيل من تكلم بكل ما يريد لم يتورع في كلامه. من تكلم بكل ما يريد، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن أكل كل ما يشتهي لم يتورع في طعامه، ومن نام من الليل أكثر من ثلاثة أرباعه لم يتورع في منامه، ومن زاد ثمن كسوته عن 40 درهما لم يتورع في كسوته، ومن رفع بنيان بيته على 8 أذرع لم يتورع في بنيانه، ومن علا صوته عند ضحكه لم يتورع في ضحكه. كان عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم. الوجه الخامس للإخلاص إخلاص الأخلاق. فقد قال الله تعالى مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلا والذي بعثه بالحق نبيا ما قال لي في شيء فعلته وهو يكره ذلك لما فعلته، وما تركت شيئا قط من خدمته كان يحب أن أفعله فقال لي: ما لك؟ لما لم تفعله؟ فضلا على أن يلزمني في شيء، وما كان يلومني أحد في شيء إلا قال: دعوه، فإنما كان هذا بكتاب وقدر. وكان إذا أراد أمرا فتعثر عليه يقول: لو قدر لكان. وما كان يعيب طعاما قط، إذا قدم إليه إن اشتهى أكل وإن لم يشته ترك، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. فأما الشيء الذي من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس بعضهم مع بعض فليس عنده هوى لقريب ولا لبعيد إذا غضب. ولقد قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحته، وما مسست قزا ولا حريرا ألين من كفه. ولقد قالت عائشة في ذلك: ما ضر من شم تربة أحمد ألا يشم الدهر ريح الغوالية. الوجه السادس للإخلاص: ألا لله الدين الخالص. قال بعض العلماء: إن من لطائف المعاريض قوله جل جلاله: ألا لله الدين الخالص، وهذا تهديد لطيف. معنى ذلك أنكم إذا كان دينكم عدم الخلوص فإن الحقيقة أن الدين الخالص الذي يقبله الله عز وجل ما كان خالصا لوجهه. يعني لو واحد رأى أوزان غير صحيحة قال: أنا عندي الوزن الصحيح، يعني لا أقبل إلا الوزن الصحيح. وهذا من ألطف أنواع التهديد: ألا لله الدين الخالص، الدين الذي أقبله، الدين الذي أبارك صاحبه ما كان خالصا لله عز وجل. يعني المشكلة أن الإنسان قد يتحرك وهو يتوهم أنه يرضي الله وهو في الحقيقة يرضي ذاته. فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعاهد قلبك. الإنسان بحاجة ماسة إلى أن ينظر إلى أعماله، ترى فيها رياء، فيها نفاق، فيها يعني تظاهر أمام الناس، في مسافة بين سريرته وعلانيته، بين خلوته وجلوته. هل يفعل شيئا فيما بينه في البيت يستحي أن يراه الناس به؟ إذا في عنده خلوة وجلوة، وظاهر وباطن، وسر وعلن مختلفان، فهذه إشارة لا ترضي إلى أن الإخلاص ضعيف. أما إذا كان لا تأكله في الله لومة لائم، وسيرته كعلانيته، وباطنه كظاهره، وسره كجهره، وخلوته كجلوته، هذه ظاهرة طيبة. يعني المخلص عمله القليل يغني عن عمل كثير من دون إخلاص. يروا أنه إنسان صلى في المسجد 40 عاما في الصف الأول، في مرة غاب عن المسجد، قال ماذا يقول الناس عني؟ 40 عام يصلي في الصف الأول لينتزع إعجاب الناس، فلما تخلف يوما عن ذلك الذي أهمه ماذا يقول الناس عني، هذا مؤشر خطير جدا. وأكثر الأسر تلاقي بيقبل أي عمل سيء فيما بينك وبين أسرتك، أما إذا كان هالشيء انتقل للآخرين يغضب. هو لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل إذا بقيت في البيت، أما يغضب إذا وشيع عنه ذلك. كمان بعد هي ظاهرة خطيرة جدا. هو يخشى الناس ولا يخشى الله، يرجو ما عند الناس ولا يرجو الله. البارحة بالدرس ذكرت شيء لم أقرأه من قبل، أنه أحد كبار العلماء دخل إذا خرج من مدينة فخرج معه قوم كثيرون، فقال أرجو، دعا الله عز وجل ألا يكون هؤلاء الأتباع الكثر حجابا بينه وبين الله، كما يرجو لهم ألا أكون أنا حجابا لكم عن الله. أيام إنسان بينسى الله عز وجل بيتجه لشخص بهمه أن يرضيه، يعمل ليراه، يخاف أن تهز مكانته عنده وينسى الله عز وجل. فأحيانا بيكون الأتباع حجاب، أيام بيكون الذي يدعوهم إلى الله هو الحجاب، أما هو الأصل هو الله عز وجل. فإنسان لو أنه يعني حيل بينه وبين الدعوة إلى الله، يقول يا ربي أنا أدعو إليك، فإذا يعني قدرت ألا أتكلم هذه مشيئتك، ما بيتأثر. يعني أنا يا ربي جندي للحق، إن سمحت لي فهذا مما يسعدني، وإن لم تسمح لي فأنا راضي. أما إذا في مصالح أو في يعني مكاسب ولو معنوية يذوج أو يتأثر تأثر غير معقول، أنت جندي عند الله عز وجل، سمح لك تحكي بتحكي، ما سمح لك تنسافي. فكلما ارتفع مستوى الإخلاص العمل قوي، وشعرت أنك قريب من الله عز وجل. قال لي واحد إخلاص كيف يكون؟ قلت له الإخلاص محصلت إيمانك كله واستقامتك وجهادك وطلبك للعلم، كل هذا النشاط المكثف محصلته الإخلاص. ما بيأتي بساعة أو بكلمة أو بتقليد. الإخلاص مؤشر عميق جدا. كيف أنه سعر العملة ببلد مؤشر إلى اقتصاده، يعني الثروات الباطنية مع الإنتاج الصناعي الضخم مع الهيمنة الدولية، 100 عامل بيدخلوا بسعر العملة. فلذلك الإخلاص أسمن شيء في الدين، بل هو عبادة القلب. كل شيء تفعله من الظاهر هذه عبادة الجوارح. الجوارح والإخلاص عبادة القلب. أول أكثر شيء الملاحظ، المخلص يعني يأتيه ثمن عمله الصالح، ممكن نسميها سكينة تملأ قلبه، أو شعور بالفرحة في عمله الصالح بيقبض الثمن. أما غير المخلص إذا عمل عمل صالح وملأ فيه مديح كافي، ملأ فيه تقدير كافي، ملأ فيه ثناء كافي، دروس بالطرد، وكأنه يعمل ليمدحه الناس، فإذا جاء المدح مكافئ لعمله مرتاح، إذا جاء المديح أقل من عمله يا أخي ما حدا بيقدر، ما حدا انتبه للعمل، ما مبين محون، معنى ذلك أنك تعمل لهم. فهي نقطة مهمة، إذا أنت عملت عمل صالح وما لقيت رد فعل طيب، ما لقيت تقدير كافي، ما لقيت تقدير لعملك وتأثرت وغضبت، هذا مؤشر غير مريح، هذا مؤشر على أنك ترجو ما عند الناس. وربنا عز وجل بحكمة بالغة إذا علم من العبد عدم الإخلاص ألهم الذين حوله أن لا يقدروا عمله حتى ينبهوا، إنك تعمل من أجلهم لا من أجلي. هذا مؤشر. المؤشر الثاني، إذا عملت عمل صالح وما سعدت فيه، الدليل مو لله، عملت عمل طيب ما شعرت بإقبال على الله، ما شعرت أن الله عز وجل تجلى على قلبك، ما شعرت أنك قريب منه، معنى ذلك العمل مو لله. الثالثة، إن كان في مسافة بين خلوتك وجلوتك، بين سرك وعلانيتك، بين ظاهرك وباطنك، إذا في مسافة أيضا هذا مؤشر. ثلاث مؤشرات. أول مؤشر هذه المسافة بين الظاهر والباطن. ثاني مسافة أن تضطرب حينما لا ترى مديحا يكافئ عملك. الثالثة ألا تجد حلاوة في قلبك إثر عمل صالح. لو كان لله عز وجل فبط الثمن من الله ولا تعبأ بمديح الآخرين. فلذلك المخلص يستوي عنده المديح والذم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. المخلص ما بهم رد الفعل. والله أحيانا يعطيك امتحان صعب، تخدم إنسان خدمة عالية جدا لله، الله هيك لحكمة بالغة ما حقول بينهم يتمتر له، بس إنسان يتمتر هذا العمل. المخلص بردا وسلاما، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني إن مدحك أو ما مدحك، لو ذمك أنت خدمت لله وذمك، أنت عملك لله وقبضت الثمن صلة بالله عز وجل. يعني كأنها ثلاث مؤشرات مهمة جدا، المسافة بين الخلوة والجلوة والظاهر والباطن والسر والعلن، وعدم الراحة عقب العمل الصالح دليل أنه فيه ما في إخلاص. والثالثة إذا ما كان رد فعل الناس لعملك الصالح، إذا كان ضعيف وأنت اضطربت اضطراب شديد، دليل ملك مخلص. أما المخلص يعمل العمل الذي يرضي الله ولا يعبأ برد الفعل، وهذا المعنى الدقيق جدا ورد في حديث شريف يفهمه الناس فهما خاطئا، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، يعني إذا لم تستحي من الله في هذا العمل وكنت به مخلصا افعل ما تشاء ولا تعبأ بقول الآخرين. يعني مثلا إنسان في مشكلة مع زوجته، ما في عنده حل ثاني إنه يعصي الله عز وجل، أما الزواج واحد ثاني مو مقبول اجتماعيا، يأخذ تنتين. في أشخاص يعني بيعصي الله، بيتساهل، بيقع ببعض المخالفات دون أن يجرح مكانته الاجتماعية. في إنسان آخر لا، يفعل ما سمح الله له به دون أن يجرح مكانته عند الله عز وجل. طبعا الناس يتكلموا كلام غير مقبول، يذموا، يسخروا مما يتزوج امرأة ثانية. أما المؤمن ما عنده حل ثاني، ما في يعصي الله عز وجل، فيقوم بشيء قد لا يرضي الآخرين لكنه يرضي الله عز وجل. فإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. في إنسان مثلا له عبادة معينة نفل، لكن أحيانا في شخص بحاجة ماسة له المال. ابن المبارك ذاهب للحج رأى طفلة تنقب في قمامة، فإذا بطير ميت تأخذه وتركض، تبعها إلى بيت فقير جدا، مات رب الأسرة ولم يترك لهم شيئا، فتذهب هذه البنت إلى القمامة تنقب. هذا الرجل العالم الكبير أعطى هذه الأسرة كل ما معه وعاد إلى بلده. في شخص ما يقبل أنه ما يوعى الحج كل سنة، أنه صار له مكانة اجتماعية أنه كل سنة يحج. إذا عنده ابن مو مزوج، تزويج ابن أولى. يعني في إنسان والله بعرف أشخاص ساكن البيت حقه 30 مليون، ولدين ثلاثة عم يتلووا من شدة العزوبة، ما بيزوجهم، أبيعوا البيت، خلك ثلاث بيوت، كل بيت بعشر ملايين، ما بيبيعوا عشان مكانة، بيت فخم 300 متر في أرقى أحياء دمشق، يخلي أولاده ثلاثة يعني يتقلبوا على فراش العزوبية، وفي أشد الحاجة إلى الزواج ما بيبيعوا البيت. أما المخلص يهم إرضاء الله عز وجل، ما بيهم المظاهر. والناس اللي حجب عن الله المظاهر، لو المظاهر خفيفة بتنحل كل مشاكلنا، بس في طلبات فوق طاقة الشباب. فإذا الآباء ما استاهلوا، المخلص ما بيهم المظهر. يعني يروا إنه أحد كبار التابعين سعيد بن المسيب خطب بنته الوليد بن عبد الملك فاعتذر، في عنده مريد فقير جدا تفقده ما عاد إذا عنده، سأل عنه، طلعت زوجته قد توفيت فواساه في وفاة زوجته وعرض عليه تزويجه من ابنته، لا يملك إلا درهمين. النتيجة أنه عقد العقد، وهذا ذهب المريد إلى بيته ومهموم أنه ما خطب بنت الشيخ وما معه شيء كافي. يقول عشية طرق الباب، قال له من الطارق؟ قال له سعيد. خطر بباله 40 سعيد إلا شيخه. فتح الباب فإذا بشيخه وقد دفع له ابنته. يعني قال له كرهت أن تنام وحدك الليلة. واحد سمح له أن تكون ابنته السيدة الأولى في البلاد، فزوجها من إنسان يعني فقير لكن يرجو لها صلاح آخرتها. فالمخلص المظاهر ما لها قيمة عنده أبدا. الناس بيتقاتلوا وبيرتكبوا المعاصي الكبيرة للمظاهر. فهي نقطة مهمة بالإخلاص. المؤشرات ثلاثة: شعورك بالسعادة عقب العمل الصالح، وما يكون في مسافة بين ظاهرك وباطنك، والثالثة أنه لا تغضب إذا ما الناس مدحوك ولو ذموك. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. والله عز وجل أعطانا هذه المؤشرات لتكون عونا لنا على الإخلاص. ويا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.